من كم سنة وانا المليان حبك انا مشغول البال من كم سنة وانا المليان حبك انا مشغول البال لا بتتكلمي ولا بتسلمي لا بتتكلمي ولا بتسلمي لي كل يوم بلاقيك بحال طب انا ميال من كم سنة وانا المليان حبك انا من كم سنة وانا حبك انا لا بتتكلمي ولا بتسلمي لا بتتكلمي ولا بتسلمي كل يوم بلاقيك بحال طب انا ميال لفيت بلاد ومشيت بلاد وفي قلبي صرتك جوايا يا حبيبتي ايه اخر البعاد ما تخلي للبعد نهاية لفيت بلاد ومشيت بلاد وفي قلبي صرتك جوايا يا حبيبتي ايه اخر البعاد ما تخلي للبعد نهاية ولا بتسلمي لا بتتكلمي ولا بتسلمي كل يوم بلاقيك بحال طب انا ميال من كم سنة وانا ميال حبك انا من كم سنة وانا ميال حبك انا لا بتتكلمي ولا بتسلمي لا بتتكلمي ولا بتسلمي لي كل يوم بلاقيك بحال طب انا ميال وصلت فوق السحاب ورسمت عينك بجنايا ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا وصلت فوق السحاب ورسمت عينك بجنايا ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا لا تتكلم ولا بتسلم لا تتكلم ولا بتسلم سلمني كل يوم بلاقيك بحال طب انا ميال من كم سنة وانا ميال حبك انا مشغول البال من كم سنة وانا ميال حبك انا مشغول البال لا بتتكلم ولا بتسلم لا بتتكلم ولا بتسلم كل يوم بلاقيك بحال طب انا ميال ولا بتسلمي لا بتتكلمي ولا بتسلمي لي كل يوم بلاقيك بحال طب انا ميال من كم سنة وانا ميال حبك انا من كم سنة وانا ميال حبك انا لا بتتكلمي ولا بتسلمي لا بتتكلمي ولا بتسلمي